والله سبحانه وتعالى قال عن الخليل إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم، يعني أرجو من الإخوة في المسجد يتنبهوا للخطبة ودعكم من الكلام. وقال قال: إن إبراهيم كان أمة. ويكلمنا ربنا سبحانه وتعالى ويوجهنا ويقول: كنتم خير أمة. فكيف يكون إبراهيم أمة وحده والخلق من لدن النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أمة؟ من الله سبحانه وتعالى من قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه الكلمات هي ابتلاءات الله لإبراهيم. ابتلاه الله عز وجل بالأمر والتكليف فقام فصبر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بحرمانه السنوات الطوال من الذرية والولد فصبر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بترك ولده عند قواعد البيت فصبر، وابتلاه ربه سبحانه وتعالى وأمره أن يذبح ولده فلذة كبره فصبر، وقال فكان بناء الكعبة من باب الشكر لله تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم بها على إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى في كتابه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما الناس تعاتبك انت الهرفع كمان. ما انت عملت اللي عليك. لا مش كفاية. لا مش كفاية. الله يستحق مني أكثر من ذلك. بيت الله يعلو أعلى من ذلك. فوقف على هذه الحجرة وصار إسماعيل يعطيه الحجارة وإبراهيم يرفع ويرفع ويرفع ويرفع حتى وصل إلى مرحلة لا يستطيع بعدها أن يفعل شيء. وساعتها وقف يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتذلل ويقول ربنا تقبل منا. احنا عملنا اللي نقدر عليه يا رب. هذا آخر جهدي يا رب. هذه آخر قوتي يا رب. هذه آخر إمكانياتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولم يستعمل إبراهيم أن يسمى الآخر. كم ممكن يستعمل مثلا ويقول إنك أنت القوي العزيز أو الغفور الرحيم. لكن ده جاب السمع والعلم عشان يبين لك إنه هو بيبني البيت كان في أعلى درجة من درجات الإخلاص تحت سمع الله سبحانه وتعالى وبصره وتحت علمه المحيط سبحانه جل جلاله. ومن هنا استنبط العلماء استنباطات. قالوا بأن العبادة هي دليل ذلك وتواضعك لربك. فشرطوا لها شروط ووضعوا لها أركان. الشروط والأركان دي ليه؟ شروط عشان تصح وشروط كمال الايه يا جماعه؟ الحب لله وكمال الذل. الذل لله. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول علم يرفع توحد الله. الخشوع علم. لأن الخشوع هو المعنى الظاهر لكمال الحب وكمال الذل. قال لك أول حاجة ترفع من الناس الخشوع. قال حتى يدخل أحدكم المسجد فلا يرى رجل خاشع. تخش الجامع تلاقي ناس وما أبرئ نفسي تلاقي ناس شغال سترى أنك بين يدي الله وقلبك مع سواه. أقول لك أسئلة الناس إلا أنا بقول من خلالها اللي بقول، فأنا لا أتهمك، إنما أعلم نفسي وإياك. رجل يسأل ولعله أنا أو أنت، عم الشيخ أنا كل ما صلي أنسى، مش عارف أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، يعني بيحصل لك كمان على طول باستمرار أنا كده مش عارف في إيه. لما تيجي تحاسبه بينك وبين حساب بيحاسبك بالملين، يعني المخ شغال ما هوش تايه، بس للأسف من كتر ما هو شغال بعيد عن ربنا بيهنك وهو واقف مع ربنا لأنه مش متعود. سؤال تاني، عم الشيخ والله أنا مش عارف أنا بقول التسبيحات في الركوع والسجود ولا ما بقولش، عم الشيخ مش عارف أنا بقول التشهد ولا ما بقولش، عم الشيخ مش عارف هو أنا صليت ولا ما صليتش، هو أنا صليت ولا ما صليتش، بيقعد يفتكر هو أنا صليت الظهر ولا ما صليتوش، طب صليت العصر ولا ما صليتوش، ما هو أعمل إيه يعني، هو واحد برا حتى سميته قدام ربنا سبحانه وتعالى. تخش المساجد قلما تجد مسجدا يستمتع الناس فيه بكلام ربنا سبحانه وتعالى، نستعيش مع كلام الله جل جلاله في الصلاة وتسمع وتستزيد، زي أبو بكر ما كان بيتقال له كده لما صلى الفجر يوما فأطال، فقال الناس له يا أبا بكر صليت حتى كانت الشمس فنظر إليهم وقال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. شمس لو طلعت يعني كلنا بنعمل ايه؟ نايمين وفين نصلي وبنقرأ قرآن مع الله. للأسف الشديد ترى الناس اليوم يحسبون الإمام حساب الصلاة على الساعة، تصليت المغرب 5 دقائق ده كتير، كفاية 4، صليتوا 10 دقائق يعني زودت علينا 5 دقائق، وهكذا ترى الناس يتعاملون مع الصلاة. في رمضان يتعامل الناس مع التراويح بالساعة، احنا خارجين النهارده 10، لا ما ينفعش الكلام ده، اسمه 9:30 10 الا ربع يا جماعة، في ايه؟ ما نقعد 10 10 وربع 10، ايه المانع يعني؟ هو انا مشغلك الفاعل لا مؤاخذة، ده انت واقف قدام ربنا بتصلي بتسمع قرآن وتسبح بتدعي ربنا وبتطلب منه، ما الذي جرى؟ جرى أن العبادة خرجت عن طبيعتها وصفتها فصارت صورة متكررة في حياة المسلمين، كصلاة الجمعة مثلا ترى الناس لا يأتونها إلا متأخرين، حتى الملتزمين الذين مليانة والشوارع مليانة فحشاء ومنكر وفساد ورشوة وطمع، لأن العبادة هي التي تصلح قلوب الناس، فإذا ابتعدت العبادة عن القلوب فلن ترى في الناس إلا ما ترى. ولذلك إبراهيم يعلمنا بيقول لك أنا ما نمشي الكعبة عشان ربنا أضرني وبشيل حاجة على كتابي، لا ده أنا بنيتها بحب اللي هو الركن الأول من أركان قبول العبادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن اللي ما يجيش لربنا بحب الله سبحانه وتعالى لا يحبه، اللي ما يجيش لربنا راضي وسأدلل على هذه المعاني الآن. انظر معي وتأمل، تأمل هكذا حبيبي الكريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه قول الله تعالى: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. يبقى عبادتنا اللي بنتقرب بيها إلى الله غايتك المفروض تبقى إيه؟ إن ربنا يحبك، مش إن الملائكة ما تكتبش عن السيئات، مش إن حاجة على كتابك بالزحة، مش إن ده انت بتضحك على نفسك، ده انت لازم تعبد ربنا، لان ربنا بيقول لك لو عبدتني احبك. قال: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. مش حاجه احسن من كده. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة حينما قام من الليل حتى تورمت قدماه، قام من الليل حتى تورمت قدماه، فجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بلالا بدموعه، فيقول بلال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا شكورا شكورا. يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ثم لا يرى لنفسه فضل، خايف. إليه الصحابة بدأوا يشوفوا نفسهم، يقول لهم: لن يدخل أحدكم الجنة عبدا. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتضمدني الله بواسع فضله ورحمته. صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله تبارك وتعالى بباب الحب والشكر والفضل الذي هو لله أولا وآخرا. ولما قامت أم المؤمنين عائشة تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، أين رسول الله؟ لم تجد النبي إلى جوارها. قالت: آه، زمان النبي النهاردة عند حفصة، ولا عند زينب، ولا عند جوارية، راح فين النبي؟ فبتمد إيدها كده. قالت: فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد بين يدي الله يصلي. ده في البيت بين يدي الله يصلي. قالت: فسمعته يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أريدك أن تستشعر هذه المعاني. الرسول ساجد وبيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. حب ساكت، حب قائم، حب. وإن العبد الذي لا يحب ربه كيف يحبه الله وهو الغني عنه؟ ولذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى، لم يقبل ربنا جل جلاله من المنافق. ليه؟ المنافق إذا رأيتهم يرونه تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله. قال تعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. شو يسبدك ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل؟ ليه؟ قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهي دي أنه يعمل العمل هو كاره غصب عنه. وأنا بقول لحضرتك خليك زي الخل إبراهيم ما كانش بيشتغل غصب عنه، ده كان بيشتغل بمنتهى الحب بمنتهى الرضا لدرجة إنه زود على اللي ربنا أمره فأحدث من جنس العمل تطوعا. زي ما ربنا اتذكر قال لك انت بتصلي الفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، قال لك عندك ركعتين قبل الفجر واربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. لو عملت كده ابني لك قصرا في الجنه. مش كفايه عايز كمان يقول لك زود اثنين بعد الظهر وحط اربعه قبل العصر واثنين قبل المغرب واثنين قبل العشاء. مش كفايه يا رب عندك 11 ركعه قيام الليل بس انت اشتغل؟ والله ما يشغلك مع الله تبارك وتعالى الا حبك له جل جلاله. انت بتعمل كل اللي بتعمله عشان زوجتك عشان بتحبها، وبتعمل كل ثم ترد في وجوهنا مرة أخرى فلا نرى أثرا للصلاة ولا نرى أثرا للدعاء. أريدك أن تدخل على الله كما دخل إبراهيم من باب الحب. وإذا أحبك ربك فلن ترى في هذه الدنيا بعد ذلك مكروه. انظر وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك إنما هو ثمرة من ثمرات حبك لربك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل حبه أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ بمنه وكرمه. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام يبني البيت طاعة لحبيبه سبحانه جل جلاله الذي اتخذ إبراهيم خليلا. ثم رأينا كيف أن إقامة البيت كانت على أعلى درجة من درجات الإتقان، وهذه ثمرة من ثمرات حب إبراهيم لربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي إبراهيم فيعلمنا الدرس الثاني وهو درس التذلل لله تبارك وتعالى حينما دعا ربه بعد العمل ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الأخ الكريم، إن العبد إنما هو عبد فيه كل صفات النقص والعجز، ومهما بذل الرجل منا ولذلك ينبغي أن تتذلل لله بعد عملك الصالح كما تذللت أثناء العمل الصالح. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أنهى صلاته وسلم منها كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله بعد الصلاة. أكانت الصلاة معصية؟ كلا، بل هذا استغفار لجبر النقص والتقصير الذي طرأ على عبادتك لربك سبحانه جل جلاله. بعد انتهاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي بواجبه على أكمل وجه، إذا بربك سبحانه وتعالى ينزل عليه سورة من أجل سور القرآن وأعظم سور القرآن، قال تعالى: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاستغفار العبد بعد العمل الصالح إنما هو جزء مهم به يقبل الله عز وجل منك العمل، حتى تقدم هذا العمل على ركنين: كمال الحب لله وكمال الذل له سبحانه وتعالى. فإياك والمن على الله، فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وإياك والعش أثناء العمل فإن ذلك يحبط عملك، وإياك والكبر بعد العمل فإن ذلك يضيع دعاءك. وعليك بهدي الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى حبا وطمعا ورهبة ورهبة، يحبون الله فيتذللون بين يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي حبا في الله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عنده جل جلاله. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم رد الكيد عنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل بلادنا أمن أمانا سخاء رخاء وسادة وبلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا أرحم الراحمين لا تدع في المسلمين مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الطيبة المباركة. يا مجيب السائلين، اللهم إنا نسألك نصرة للإسلام وعزة للمسلمين. اللهم كل عبادك المسلمين في فلسطين، اللهم كل عبادك المسلمين في سوريا، اللهم كل عبادك المسلمين في بورما، اللهم ارفع مقتدى غضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات.